إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلازلنا في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود. قوله كان يرفع يديه حذو منكبيه، كان وبعدها الفعل المضارع تدل على الدوام والاستمرار. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، ومضى معنا أن ما جاء متنوعا يؤتى به متنوعا، فهذا أوقع في الاتباع. كان يرفعهما في ثلاثة مواضع: عند افتتاح الصلاة مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، هذه ثلاث. والموضع الرابع وهو غير مذكور في هذا الحديث: عند القيام للثالثة. والتكبير يكون، جزاك الله خيرا، مع الرفع أو قبله أو بعده، يعني يكون قبله أو مقارنا له أو بعده. وفي الرفع الرابع عند القيام من الثالثة يكون الرفع عند القيام لا حال الجلوس. عند القيام يعني بعدما يقوم، لا حال الجلوس، لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج الإمام المعروف، قال: أخبرني نافع الإمام المعروف أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر بيديه حين يستفتح وحين يركع. حين يستفتح اللي هو تكبيرة الإحرام، وحين يركع، وحين يقول سمع الله لمن حمده، هذا كما معنى هاهنا، ثلاثة مواضع. قال: وحين يرفع رأسه من الركعة، وحين يستوي قائما من مثنى. واضح؟ وحين يستوي قائما من مثنى، يعني عند الركعة الثالثة. وإسناده صحيح، وهو رضي الله عنه الناقل بصفة رفع يديه كما هو معنى هنا. وعليه فكون الرفع عند القيام الثالثة حال الجلوس ولا حال القيام؟ حال القيام. وهذا الرفع مستحب في هذه المواضع الأربعة. ثم يقبض بيمينه على شماله على صدره وهو قائم، وقام للقراءة، القيام الأول، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا على صدورنا في الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أنها هيئة السائل الذليل المنكسر، ولأن هذا أمنع من العبث، أمنع من العبث وأقرب للخشوع. وكان إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك يعني الرفع في السجود. كيف كان سجوده صلى الله عليه وسلم؟ كان يهوي إلى السجود ولا يبرك كما يبرك البعير. وبرك البعير أن ينزل فيضرب الأرض حال نزوله، واضح؟ وكان ينزل على يديه صلى الله عليه وسلم ثم يسجد على سبعة آراب أو سبعة أعظم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فجعل الجبهة والأنف عظما واحدا. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض. وقال إن اليدين تسجدان، فإذا سيد أحدكما فليجعل يديه على الأرض. ففيه وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة وتمكينها من الأرض. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أذا فيه وجوب هذه تمكين هذه الأعضاء السبعة وإثم من لم يمكن وقوعه في ذنب، فيجب على المرء أن يمكن أعضاءه في السجود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس يعني بعد التشهد الأوسط. قال عن مطرف بن عبد الله رحمه الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذين الحديثين التكبير عند كل رفع وخفض، حاشا الرفع من الركوع فإنه يكون التسميع والتحميد، وأما كل رفع وخفض فيكون الانتقال بالتكبير الله أكبر، ولا يغني غيرها مكانها. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال وفي رواية للبخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وقوله قريبا من السواء فيه أنها لا تكون على السواء للتفاوت بين هذه الأركان. ولذلك في رواية البخاري قال ما خلا القيام يعني للقراءة والقعود جزاك الله خيرا يعني للتشهد الأخير. ما خلا القيام يعني للقراءة والقعود يعني للتشهد الأخير. ومراده فإنهما أطول من بقية الأركان. ولذلك جاء التعبير الدقيق قريبا من السواء. ففيه دليل على تقارب الأركان وتساويها في الطول. وهذا من الطمأنينة في الصلاة وهي ركن من أركانها لا تصح إلا بها. ولذلك أمر المسيء أن يعيدها مرارا لخلوها من الطمأنينة فيها. وليس المراد أن يكون السجود في الطول كطول القراءة. واضح؟ ولكن المراد التناسب، أن صلاته كانت قصدا صلى الله عليه وسلم في الأركان مع مراعاة أن حال القراءة بخلاف حال الركوع والسجود. قال عن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. إني لآل لا أقصر أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، لأنه القدوة وتعليم الناس الدين إنما يكون على سنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فبين أنس رحمه الله أنه كانت صلاته صلى الله عليه وسلم بطمأنينة دون عجلة كما يصنع الناس في صلواتهم. ولذلك كان ينتصب قائما فيطيل حتى يظن الظان أنه قد نسي، وكذلك في السجدة. وليس المراد أنه يطول تطويلا يشق على الناس، فقد مضى معنا أمره صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف. ولكن المراد أن الناس اعتادوا على الصلاة السريعة، فلما ردهم إلى صلاة الشريعة مش السريعة ظن الناس أن هذا خلاف السنة. وهكذا دائما البدعة يهرم عليها الكبير ويشب عليها الصغير، حتى إذا ما بدلت قال الناس بدلت السنة، يقول لك أنت جايب دين جديد. فالشاهد أن الصلاة قصدا بلا تطويل ممل، ولا تقصير مخل. فلا يفهم من قولي حتى يقول القائل قد نسي أنه يطول شديدا، وحاشاه، لأنه وغيره من الصحابة أتبع الناس لرسول الله، لكن يقول القائل من جنس الناس الذين ألفوا سرعة الصلاة كما يحدث هذه الأيام، لو أخ طول شوية في الصلاة تقوم قائمة الناس، ولكن في المقابل من فقه الداعية وفقه الأخ في التعاون مع الناس ألا يثير حفيظتهم وغضبهم فيصلي بهم صلاة قصدا بدون إطالة، والأصل التخفيف، يعني يعمش مشاكل وفتن وبلايا. نعم، هذا مما يشهد لهذا الأمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد على معاذ رضي الله عنه لما كان يطيل بالناس الصلاة، لأن فيهم الضعيف وذا الحاجة والمريض ونحو ذلك والكبير كما مر معنا هذا، فبين أن إطالة الصلاة على الناس من فتنتهم، فقال أفتان أنت، أن هذا من فتنة الناس، ومضى معنا في أعذار ترك الجماعة من أتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه أن بعضهم يطيل من الغداة، فقال إني لا أشهد الغداة لأجل ما يطيل فلان، مر معنا هذا، فهذا مما يفتن الناس، واخد بالك؟ ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، من صلى بالناس فليخفف، وليس المراد تخفيفا مخلا بأركان الصلاة، وإلا فالطمأنينة شرط ركن من أركان الصلاة. واضح كده الكلام؟ قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنس رضي الله عنه الذي كان يمكث حتى يقول القائل قد نسي، هو الذي يقول ما صليت صلاة قط يعني خلف أحد أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتم صلاة، فهي مع خفتها وعدم إطالتها تامة كاملة بخشوعها وطمأنينتها، وهكذا الدين قصد ووسط بين غلو وجفاء، بين تفريط وإفراط، يعني لا أنت تطيل على الناس وتتشدد ولا أنت تجفو وتخفف تخفيفا يخل بالصلاة، يعني بعض برضه تخش ما تلحقش أول ما تتوضى يكون هو خلص الصلاة، واخد بالك، وتخلص الصلاة معاه بتنهج تعبت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده بقى تتعب من الصلاة، فلا هذا ولا ذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسيء في صلاتي أنك إن مت على ذلك كنت من أهل النار، وأن هذه صلاة غير مقبولة. واضح؟ فليس معنى الكلام أن يذهب فيخفف بالناس فيصلي صلاة غير تامة ولا خشوع فيها ولا طمأنينة. قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي، قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ما معناها؟ وقد يراد بها ولا أريد الصلاة بكم إماما، وإنما أؤمكم لتعليمكم، وإنما أصلي بكم إماما تعليما لكم، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنقلون في البلدان وبين القبائل ليعلموا الناس دينهم. وفيه أن بناء الدين في الخبر والطلب في العالم في العمليات والعلميات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخترعون أشياء من عند أنفسهم، فإذا أخبروا أخبروا بخبر رسول الله، وإذا نفذوا نفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، ففيه التجافي بين الأعضاء في الصلاة. نعم، وقوله رحمه الله: وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني قبل أن ينهض للركعة بعدها، سواء الركعة الثانية أو الرابعة، وفيه استحباب جلسة الاستراحة. جزاك الله خير. وحديث ابن بحينة فيه التجافي بين الأعضاء، فيجافي بين ذراعيه، قال: حتى يبدو بياض إبطيه، لأنهم كانوا يلبسون الأزر إزار، فيبدو إبطاه. إن أنت الآن ممكن تستشكل كيف يبدو بياض إبطيه من لبس الجلابية أو القميص، فما يبدش عليه. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة الإبطين بإزالة شعرهما عليكم السلام ورحمة الله، بإزالة شعرهما، وهذا من خصال الفطرة. ودائما ما ينصون يقول: رفع يديه في الدعاء حتى بدا بياض إبطيه. كان يجافي بين ذراعيه حتى يبدو بياض إبطيه، هذا أمر كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أتباعه أن يحرصوا عليه. ومن أمور النظافة العظيمة، والإنسان في هذه الأمور يستحضر هذه النيات، يعني عند تقليم الأظفار يستحضر النية، يعني لا تأتي بها عملا كأنه عمل طبعي، هذا لا يتؤجر عليه. واضح؟ تأتي بالنية عند الاستحداد إزالة شعر العانة بالحديدة، استحضر النية. عند نتف الإبط استحضر النية. واضح؟ حتى لما تروح للحلاج وتحلق اديله جنبك اليمين واستحضر النية. أمر النيات أمر عظيم، يعني حتى في مسألة الحلقة بتستحضر نية الاقتداء والبدء باليمين وعدم التشبه بالكافرين في حلقتك. يعني انت ممكن تدخل عند الحلاق تعمل امر طبيعي وتخرج بحسنات كثيرة، وفي المقابل ممكن الابعد يخرج بسيئات كثيرة. قس على ذلك، دخلت الحمام أو الخلاء بتستحضر نيات كثيرة، منها عند الذكر تاخد بالك، ومنها عند قضاء الحاجة، وعند الخروج، عند إزالة شعر الإبط أو العانة، عند الاغتسال، عند الوضوء، أمور عظيمة، عند دخولك البيت، وعند ويتعرض عليه من الأجور الشيء العظيم. قال حتى يبدو بياض إبطي. قلنا فيه التجافي بين الأعضاء، يجافي بين ذراعيه وبطنه، ويجافي بين بطنه وفخذيه، يعني يحمل ببطنه على فخذيه، واضح؟ ويجافي بين الذراعين وبطنه وبين بطنه وفخذيه، ويضم بين قدميه، ويضم بين قدميه. قال عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في النعال، قال صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود. والأمر ظاهره الوجود، وهو محمول على من تمكن من ذلك، وهذا قد يحدث للإنسان كثيرا في السفر، أو لو صلى جماعة في مكان خارج المسجد أو في المسجد ولكن ليس فيه الفرش ونحو ذلك، فيأتي بهذه السنة العظيمة، لكن لا يأتي بالنعل فيصلي على هذه الفرش فيفسدها، فإن هذا مخالف للأمر، وهو محدث لفتنة، وهو صد عن سبيل الله رب العالمين. وفيه أنه أمر بذلك إمعانا في مخالفة اليهود، ومخالفتهم تكون في أمورهم الظاهرة التي هي شعار لهم، وعلى المرء أن يحرص على هذه الأمور لعموم قوله من تشبه بقوم فهو منهم، وظاهره التكفير، وأقل درجاته التحريم. وللأسف نجد الكثير الآن يتشبه بالكافر في لباسهم وطريقة حياتهم، بل ربما تجد من الدعاء من يستدل بهم في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا إن دل يدل على الهزيمة النفسية التي يعيش فيها هؤلاء. ففيه الأمر بالصلاة في النعال لمن تمكن من ذلك. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وكان هذا في المسجد، المسجد النبوي، ففيه دخول الصغار والصبية المساجد، إلا إن حدث بسبب ذلك مفسدة فيمتنع لأجل المفسدة. وفيه جواز حمل الصغير والصلاة به، وجواز الحركة اليسيرة في الصلاة، أن هذا لازم لحملها، بل أخذ منه بعض أهل العلم أن مرور الصغير والصغيرة لا يقطع الصلاة. وفيه عظيم رفقه وشفقته صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل لتأليف قلوب الصغار على المساجد وتحبيبهم في الصلاة. أما ضربهم وطردهم والعبوس في وجوههم ونحو ذلك، فهو منفر وصد عن سبيل الله. وأنا أعرف رجلا الآن ترك المسجد سنين عددا وهو صغير لأجل أنه ضرب مرة فيه، كان في المسجد وكان حافظ القرآن، يعني كان وقت صغير وكان حافظ، يعني وكان أولى بالصلاة من غيره، فضربه رجل ممن في المسجد، فكره الولد منذ صغر المسجد ومن في المسجد حتى هداه الله على كبر. يعني هذا أمر لا يستهان به، وهذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة، بل نزل من على المنبر لأجل الحسن فقال إن ابني هذا سيد في أشياء كثيرة. بل قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم ونصوم صبياننا، فإذا بكوا أرسلناهم إلى المسجد ومعهم اللعب من العهن، يعني معهم اللعب بتاعتهم كمان. واضح؟ قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ففيه الأمر بالاعتدال في السجود على النحو الذي مر، بأن يسجد على سبعة أعظم ويمكن جبهته وأنفه، وأن يجافي بين ذراعيه وبين بطنه وبين بطنه وفخذيه، وأن يضم بين كعبيه وقدميه، وأن يطمئن في سجوده. هذا الاعتدال. ونهى عن بسط الذراعين على الأرض، هكذا يجعل ذراعيه على الأرض، وعلل ذلك بأنه تشبه بالحيوان، ففيه النهي عن التشبه بالحيوانات، وهذا أمر عام يشمل أمورا كثيرة، كمثلا الآن ما يصنع الشباب من إخراج ألسنتهم، هو يتشبه بالحيوان من جهة، فلا نعلم يخرج لسانه إلا البقر والكلب، بقر والكلاب، أو تشبها بالكافرين وأحلاهم أمور. ومما شاع أيضا ما يسأل عنه الكثير مما يسمى بالجنس الفموي، أظن الكثير يعلمه، وقد أفتى به من نسأل الله أن يقرض لسانه أركانه، وهذا الأمر إن لم يكن فيه إلا أنه تشبه بالحيوان لكفى، فضلا عن أنه تشبه بالكافرين لانتشار هذا الفعل الفاحش بين شباب المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين، وأن يسلمنا أجمعين، وأن يسلم منا أجمعين، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.